أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Well,

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن سبحان رب السماوات

فسوف يعلمون وقيله يا رب فسوف يعلمون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ولا النار الفاتحة.